المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 47، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 17 من شهر 5 سنة 76 و300 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد المكرم الشيخ عبد الله العبد العزيز العقيل حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة العيال، أرجو الله أن تكونوا بخير. صحتنا تسرك، مكاتيبك لها مدة خلاف عادتك. الأمطار لله الحمد بأطرافنا كلها غزيرة جدا من ليلة السبت الماضي، والمطر مستمر، ولكنه لله الحمد تسقاط والناس معهم زمل من كثرته على المنازل، ولكن ولله الحمد على غزارته ما صار فيه نقص. ربنا يتمم إحسانه ويجعل مع نزوله نزول بركته. الجزء الأول من مختصر تفسير ابن كثير أهداه لي الشيخ أحمد محمد شاكر، وإن تم الظاهر يصير عليه العمل لأنه زبدة تفسير ابن كثير. تائية شيخ الإسلام في القضاء والقدر سألني غير واحد من الإخوان وضع شرح عليها ففعلت، يسره الله شرحا متوسطا ولكنه لله الحمد واضح، ووضح المسألة التي اعتنى شيخ الإسلام في هذا النظم ببيانها لأنها من أهم المهمات. التفسير مثل ما ذكرت وصلني من الجزء الأول عدة ملازم من زمان، وبعد ذلك ما جانا عنه خبر، والحروة الحوادث الأخيرة في مصر توجب توقف الأعمال. ربنا يتم نعمته ويكفي المسلمين شر الأشرار. مواسير الماء على وشك الخلاص، والحروة إن شاء الله في آخر هذا الشهر، وأول الداخل يعملون المكينة. ربنا ينجح ذلك ويتقبل منهم. هذا ما لزم، وإذا يبدي من لازم شرفني فيه، ومني سلام على العيال والمشايخ والإخوان، كما من الوالد وجميع الإخوان يسلمون. والله يحفظك والسلام.